لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب لا يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أو يأخذهم على تخوف فإن رؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة يخافون ربهم من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون صدق الله العظيم.